أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حال خروج المرأة من المنزل وقالت لا أريد الزوج وأريد الفراق، هل للزوج حق في فسخ النكاح أو الخلع واسترجاع مهره وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المرأة خرجت من البيت لأنها تكره الزوج أو تكره خلقته أو خلقه ولم يؤذها ولم يضر بها ولم يهضمها حقها، فهذا تخالع، حكمها حكم المخالعة تخالع. ولذلك جاءت امرأة ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت أنها لا تعيب في ثابت خلقا ولا دينا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين الحديقة وكانت مهرها؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فدل على مشروعية الخلع. فإذا كان الامتناع من المرأة ولم يكن من الزوج ظلم ولا أذية ولا إضرار، فحينئذ الزوجة تخالعه وتعطيه حقه ومهره، ولا تعطيه إلا المهر. وتكاليف الزواج هذا شيء لا يعرف، ولا يعرف من العلماء السابقين أنهم قالوا أن تكاليف الزواج تلزم بها المرأة، تكاليف الزواج على الزوج والزوج هو بنفسه. لكن بالنسبة للهدايا عندهم تفصيل إذا أهدى أم الزوجة والحباء ونحوه. أما أن تطالب المرأة بدفع 200,000 تكاليف قصور الأفراح وزواج الناس، هذا لا أعرف له أصلا لا من الكتاب ولا من السنة، وهو من ظلم النساء وتحميلهن ما لم يحملهن الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابتا: ما الذي خسرته في نكاح وليمة المرأة؟ الوليمة على الزوج. ولذلك قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم، فخاطب: أولم ولو بشاه. فهذا كله راجع للزوج، الزوج بيده أن يصنع النكاح بالقليل وأن يصنعه بالكثير، فإذا صنعه بالكثير وتحمل الكثير فإنه يتحمل عواقب أمره، وليس له على الزوجة إلا مهرها، هذا هو الذي أمر الله بأن ترده له إذا لم ترد. وأما ما زاد على ذلك فإنه يعوض بالرذخ والردف من الناس، وهذه أمور من العادات بينه وبين الناس لا دخل للمرأة فيها. هذا من جهة الأصل أنها تطالب بدفع المهر فقط. وأما بالنسبة للمرأة إذا كان الزوج يؤذيها ويضر بها وخرجت من البيت بسبب هذا، فترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي ينصفها من الزوج، إما أن يستقيم مثلا يضربها، فإذا كان يضربها وخافت على نفسها أو كان والعياذ بالله مبتلا بالسكر وخشية ودخل عليها وخشيت أن يأتيها سكرانا فيقتلها أو يؤذيها أو يؤذي أولادها أو يصيب عرض أولادها وبناتها، فهذا حق من حقوقها، ترفعه إلى القاضي. والمرد في مثل هذا النظر في مثل هذا إلى القضاء. أما من حيث الأصل فالمرأة إذا لم ترد الرجل وأرادت أن ترد له مهره فإن لها أن تخالعه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، وهذا شرع الله عز وجل، والله تعالى أعلم.